بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الثاني من شهر ذي القعدة من العام الثاني والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس التاسع والعشرون من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. يعني كان يتكلم عن نتائج كما يقال الطيور والحيوانات، الشيء يعد للأكل والشرب، وشيء يعد للسباق. من الإبل ما يحسن تكون الأكل، ومنها ما يكون للسباق، فلكل الإطعام وطعام ولكل الترويض، وما يعد للسباق غير معد للاستفراح. نعم. الله يليك. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل، وبأي شغل يشغله. قال يعني عناية العامل بعمله عند السلطان، كأنه مراد العلم عند الله أن العبد يعني يتقن عمله في تعبده وفي التكاليف الشرعية، لأنه مكلف من سلطانه الأعلى هو الله عز وجل. أو إذا كان العامل يحرص على أن يعرف عمله عند السلطان حتى يحوز المكافأة ولا يتعرض العقاب، فمن باب أولى أن يتقن التكاليف الشرعية التي أوجبها الله عليه. نعم. أحسن الله إليك. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. على الشرط الأول ورد عن علي رضي الله عنه في أثر مشهور: جاءت ارتحت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ماذا قال؟ فإن الولد يتبع أمه. أي نعم، صلى الله عليه. فإن الولد يتبع الأم. أعيد العبارة شوي. قال رحمه الله: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. يعني كأن الآخرة فيما يظهر قصد الأم الآخرة، فأعمل لها تكون تابعا لها. أحد عنده في الحواشي شيء تعديل أو إيضاح؟ عفوا، إيضاح. أحد عنده في حاشيته إيضاح؟ ليس لدي يا شيخ، لكن يبدو لي المعنى ظاهر، لأنه إذا قرأت أن من الناس من يكون من أبناء الآخرة ومنهم من يكون من أبناء الدنيا، فكأنها إن كنت ممن يعمل الآخرة كنت من أبنائها فتتبعها، وإلا كنت من أهل الدنيا. شكرا لك، بارك الله فيك. نعم يا إخوان، يا دكتور ماجد، يا إخوان، أرجو يسمع خطأ أو يسمع احتمال خاطئ ألا يبخل، بل ينبغي أن يبادر. فأنا فيما يظهر لي هكذا، والأصل في بني آدم الخطأ، فأرجو اللي عنده استدراك فوري أن يبادر به وقته كما فعل الطالبان لتتم الفائدة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها؟ كل هذه أساليب بلاغية والنصوص الشرعية تشهد لها، والمراد ذم التعلق بالدنيا والحرص على الآخرة، لكن فيها هنا ينبغي التنبه إلى أمر، وهو أن بعض من يذم الدنيا يعني يذمها إجمالا وتفصيلا حتى غلى بعض الزهاد فعطلوا المصالح الدنيوية وجعلوها نقصا في التوكل وضعفا في الإيمان. هذا لا شك جهل، لأن المراد أن الإنسان يأخذ النصوص بفهمها الشمولي، ولهذا في باب الزهد صنف الأئمة كبار كالبيهقي وقبله الإمام أحمد وقبله الإمام ابن المبارك، صنفوا كتبا في الزهد، ما صنفوها عبثا، وإنما ليبينوا الزهد الشرعي، وأن من الزهد ما يكون بدعيا. ولهذا كنت أتعجب سياق الأئمة لكتب الزهد لأخبار عن الصحابة والتابعين ومقولات عن الأئمة، فمن أعظم أهداف أو من أكبر وأسمى أهدافهم بيان الزهد الشرعي، وما ألفوها إلا لما وقع فيه كثير من الزهاد في أمور بدعية وزهد بدعي صادم به نصوص الشريعة. ولعلكم تذكرون ما ذكره ونقده ابن جوزي في تلبيس إبليس، والذهبي في مواضع متفرقة من كتب كتاب السير خاصة، عندما ابن طاهر المقدسي فيما أذكر في كتاب تصوف كلا كرسمه الآن، ذكروا أن بعض الناس وقعوا في أمور بدعية مخالفة للشريعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من حذر ونبه، واحتجوا بحديث النفر الثلاثة الذين يعني تقالوا العبادة النبوية، فأحدهم قال أصوم ولا أفطر، والآخر ما يعرف الإخوان جميعا، وكذلك حديث أبي إسرائيل الذي رضي الله تعالى عنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، وكذلك المرأة التي نذرت أن تحج ماشية، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الثلاثة، وأيضا أنكر على أبي إسرائيل وأمره بالجلوس والاستبلال، وأنكر على تلك المرأة قال إن الله غني عن تعذيبها لنفسها، وبين أن ليس كل ما فعله العبد تزهدا يكون مشروعا حتى ولو كان فيه مشقة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. الأسد أصلها العبد القوي المؤمن بالله لا يعرج على في التعلق بالدنيا وترك ما ينفعه منها إلى ما يضره. الشافعي سمى الدنيا جيفة في قوله: وما هي إلا جيفة مستقذرة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. نعم شو. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. الدنيا ماذا؟ الدنيا مجال أو مجاز؟ مجاز. مجاز أحسن لي. بالزاي. بالزاي. نعم. نعم نعم. يجوزها الإنسان، ليس وطنا له، الوطن والاستيطان في الآخرة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. إحداها لحظة، أول فيه استئناس بالطبع وإضاعة وقت، يعني يجلسون لا يستفيدون ولا يفيدون، هذه غالب مجالس الناس، يعني وإن كان كثير منها يتخلله معاصي، لكن غالب المجالس أن تكون الأنس والقي والقال، هذه يعني إذا سلمت من الشر هذه خير عظيم، وإن كان أولى بهم أن الأوقات تشغل بالخير حتى لو كان في قصص وتواريخ يقصد بها الخير والتقوي. والنوع الثاني فيه فائدة، لكن هذه الفائدة يتخللها ثلاث آفات. أعيد النوع الثاني شوية مرة أخرى. صلى الله عليه. قال الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. لأن الله مدح المتواصلة بالحق والمتواصلة بالصبر، وهذه هاتين الصفتان اجتمعتا في الشخص وسالمتا من المحاذير فقد ظفر بالخير، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق تواصي بالصبر من صفات أهل الإيمان ومن الأعمال الصالحة، لكنه أفرده بعد عموم أو خصه بعد عموم لتبيين أهميته وعظيم مكانته، وإلا فهو وعمل الصالحات. التواصي بالحق من الصالحات والتواصي بالصبر من الصالحات، لكن من أساليب العرب وهو الذي ورد في القرآن الكريم السنة تخصيص شيء من المذكور في العموم لعظيم ذلك الشيء. قل من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل هم داخلون، لكن خاصة من العداء كان لهم. نعم شيخ. أحسن الله إليك. فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. نعم. إحداها تزين بعضهم لبعض، يعني قد يكون هذا ما يسمى الآن بالمجاملة تصنع. نعم أحسن الله إليك. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، يعني أحيانا قد يكون مجلس يزيد على حده، أو يكون الحاضرون فيهم من يفسد المجلس ويكون حضوره عونا للشيطان عليهم، وإذا امتد المجلس وزاد على حده في الغالب أن يكون للشيطان نصيب. نعم. الثالث، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يعني العلم عند الله أن قد يكون يخرج عن معنى التقصد تعبد، فيفقد النية الطيبة، وإنما قصده ملء الوقت ولو كان بخير، افتقد النية والتقصد في نفع نفسه والآخرين يحرم أجر كثير. وهذا يا أخواني يحتم علينا جميعا أن في مجالسنا أن نكون مستفيدين أو مفيدين. والناس سبحان الله إذا رزقوا من يقرب لهم الفائدة ويتحبب إليهم في طرح المسائل على اختلاف أنواع المسائل في الاعتقاد، المعاملات، السلوك، في نوازل الأمة بأسلوب علمي وحسن خطاب واختيار الوقت المناسب كذلك. بعض الناس قد يتكلم في وقت النفوس ما تكون مهيئة، وقد يتكلم في وقت مناسب لكن قد يكون الكلام طول حيث يمل الحاضرون، فهذا يعود إلى فقه المتكلم، فقه طالب العلم. بعض طلاب العلم علمه قليل لكن يحسن اختيار الوقت، اختيار الألفاظ، وبعضهم علمه غزير ووفير ولكن لا يحسن اختيار الوقت، ويكون في كلامه طول بحيث يمل. نعم يا شيخ ماجد. شيخ أحسن لطيف، عفوا لطيف. نعم أحسن عليك. الآفة الأولى تزين بعضهم لبعض، يدخل فيها أحسن الله عليك مجادلة العلماء ومماراتهم، وأنه يعني يبرز ما لديه. والله تزين أمر مذموم إذا كان على غير يعني مصلحة، المراء، إظهار التعالم، الفرح بتخطئة الحاضر، كل هذه من مثالب طالب العلم، وجاء الوعيد عليها. قد يكون هذا داخل في عموم زين لهم الشيطان وعماله، تزين لبعضهم تزين بإظهار حفظه، الفرح بخطأ المتحدث حتى يبادر بإبراز نفسه، تقصد النقد، كل هذه حتى لو أخطأ المتحدث وأصلح المخطئ خطأه بنية إظهار العلم والمراعاة، استفاد الآخر الحاضرون، استفاد المتكلم المخطئ، هو حرم من الأجر وأثم. فإذا جمع الله نبينا صلاح النية وإصلاح الخلل هذا طيب. لهذا سبحان الله العظيم أن الكلام المتكلم في المجالس أحيانا هذه قبول إلهي، قد يكون متكلم عاميا لكن موعظته ونصحه أثر بليغ على القلوب، ولو كان يرفع المنصوب ويصل المرفوع ولا يحسن تتيب الكلام، لكن سبحان الله من الناس ما يجعل لكلامه قبولا وإقبالا من الناس على سماعه. لكن القصد يا أخوان أن طالب العلم إذا جلس في أي مجلس لا يقوم إلا وقد أفاد المجلس ولو فائدة يسيرة صغيرة، بل أن ذكرت فيما أذكر في درس مضى في مجلس مضى أن بعض أئمة الشافعية ضمن السبكي يقول ينبغي لطالب العلم أن يعرف بنفسه في مجامع الناس في مجالسهم، لا يقول اسألوني أنا طالب علم، لا هذا قد يذم ويكون للشيطان حظ من هذا الأسلوب بحيث أن يخرج عن دارة الإخلاص إلى دارة المراءة. لكن إذا جلس في مجلس في وليمة يطرح سؤالا من باب الإلغاز، يقول هناك خطأ يقع فيه بعض المصلين، هناك لفظة يخطئ فيها بعض المتكلمين، هناك أمر يعني يغفل عن كذا، فتكون هذه الأساليب وهذه المقدمات تستجذب أو تستجلب انتباه وأسماع الحاضرين. فإذا ذكرها في الغالب أن يبدأ أو يفتح باب الحوار بينه وبين السابعين، ثم تأتي الأسئلة تترى، هذا يسأل عن عقيدة، هذا عن فقه معاملة، وهذا عن فقه عبادة وما شابه. وحضرت غير مجلس من مجالس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان إذا دخل وسلم ورحب بالحاضرين وتعرف عليهم قال فلان أو يا فلان اختر لنا من يقرأ، فيقرأ أحدهم ثم يعلق الشيخ ثم يفتح باب الأسئلة، ويكون هناك أسئلة وأحيانا طرائف لكن لا تخرج إلا مفيدا أو مستفيدا. ومن ما لا أنساه مجال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأظني حدثتكم به، كان مرة في لقاء مفتوح وأنعم الله عليه بالتقديم له، وكانت الدعوة في بيت الشيخ محمد الموسى رحمه الله تعالى مدير مكتب الشيخ في المنزل. دخل الشيخ ودخل مع مجموعة يعني كان مجلس محفوفا، الشاهد كان فيها الشاهد أن الشيخ رحمه الله طلب القراءة فقرات، وبدر أسبابه برضه شفتك. فبعذرت يا خمس فيه واحد داخل. فالشيخ لما قرأت فسر ثم بفضل الله توالت الأسئلة، وكان من حضور مجلس الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله تعالى، ويا ليتكم رأيتم ما رأيت من تواضع الشيخ مع شيخه. الشاهد بدأت الأسئلة، هذا يسأل والشيخ يجيب والشيخ عبد الله يداخل، ويعني حقيقة مجلس مليء بالعلم والفائدة والطرفة التي لا تخرم جلباب الحياة ولا ستار المروءة. دخل أحد الناس وكان لتو يأتى من أفريقيا في جولة، فلما دخل عرف الشيخ بنفسه، رحب به الشيخ وسأله عن آثار النشاط هناك في بعض الدول في الدولة التي قدم منها. فهذا الرجل أثابه الله تحدث يسيرا، ثم فتح باب وصف البلاد وما فيها والأنهار والطيور والصيد والحضارة ومشاكله، ولعله أوغل ويعني استولى على المجلس. فكأن الشيخ تبرم من إطلاق الكلام، فقال الشيخ يا فلان، فقال المنادى نعم يا شيخ، قال اقرأ. فقرأ من عينه الشيخ ثم فسر الشيخ، فاستفاد الجميع من خطأ هذا الداخل أنه أوغل في الكلام وأخذ الحديث عن الناس وعن الشيخ خاصة، وكان المجلس فيه فوائد والشيخ استمع له بقدر وأخذ خلاصة، لكنه وفقه الله يعني أسهب وأوغل في الكلام. فأقصد من هذه يا أخوان أن الإنسان إذا دخل مجلس صعب أن تملأه بالعلم، يعني مقام اختلف مقام الشيخ مثل الشيخ مباز ومقام يعني آخر، لكن لا يحاول إذا دخل مجلس أن يفيد له فائدة عرضية، يعني يأخذ الدواء الكي، فلعل يفيدهم بفائدة تكون دواء لمن يجهل، وقد تفتح باب أسئلة. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبالجملة أحسن الله إليك يا شيخ. إذا أنت لم يتبين لي الفرق بين الآفة الثانية التي هي الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والآفة الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. أنا اللي فهمت الآفة الثانية أن يكثر المجلس كلما كثر أفراده والعدد، يعني في الغالب يكون مجال اللغو القول إلا إن شاء الله طبعا ليس على إطلاقي، لكن في الغالب. والآفة الثالثة أن يستصحب الإنسان أجر النية طيبة كلما حضر، ولا يكون همه فقط قطع الوقت والاستمتاع حتى ولو كان في علم، لم يقصد أن يحضر ويتعبد الله بهذا الأمر، وأن لا يكون مجرد شهوة لقطع وقت دون أن يكون تعبدا للانتفاع ولو كان فيه يعني لذة وراحة، لكن يستصحب النية الطيبة أن يتعبد بهذا. هذا اللي ظهر لي والله أعلم. ومن عنده إضافة يتفضل مشكورا. الله إليك. كتبت لي في الدين العلمي الكبير رؤوس أقلام لعلي أذكر لكم كيف تقود مجلسا، نقاط يعني يسيرة لعلكم تضيفون أو تصوبون أو تستدركون، لعلي إن شاء الله حضرها معي في المجلس القادم. نعم يا شيخ ماجد. السلام عليك. قال رحمه الله وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. ونعم الله عليه بثلة من الأخيار، قرابة أو جيران أو أصحاب، كان بينهم مجلس أسبوعي أو نصف شهري ورأى فيه الفائدة له ولهم فليلزم، هذا من اللقاح الطيب. ومن رأى أن مجلس الغالب عليه اللغو والغالب عليه يعني فضول الكلام مثلا هذا مجلس لقاحه سيء وهو دواء وهو داء وليس بدواء. ولهذا بعض في تقسيمات الإخوان جميلة، منها تقسيم يقول الإخوان ثلاثة أو الأصدقاء: داء ودواء وطعام. الداء الذي يعني يمرضك بالغيبة ويقودك للمعصية القوية والفعلية، هذا داء مرض. والدواء من يعينك على سد خلتك والتنبيه على أخطائك وتقصيرك. والطعام مجرد تفكه معه وقطع الأوقات، لكن تسلية لا يعني يزيد لا يمرضك ولا يزيدك يعني خيرا، لكن على الأقل يكفي من خيره أنه لا يقودك إلى معصية. والإنسان يعني في ديننا فسحة الحمد لله، تسالي وله التنفيس، هذا مطلب شرعي. لكن الإشكالية أن يوظف ذلك التنفيس أو ذلك له وذلك ترويح فيما يضر ولا ينفع. من لطائف تقسيم الإخوان، قرأت في أعتقد كتاب تنبيه الغافلين، لا في كتاب الماوردي أدب الدنيا والدين، في تقسيم آخر يقول إخوان على أقسام أربعة. ويبدو أنها تقسيم ما يتعلق بالمصالح الدنيوية وأمور المعاش وقضاء الحوائج. قال: الإخوان أربعة أقسام: قسم يعين ويستعين، فهذا كالمقرض الذي إذا استغنى أقرض وإذا احتاج استقرض، يعين ويستعين، يعين إخوانه إذا احتاجوا ويستعين بإخوانه إذا احتاجه. والقسم الثاني لا يعين ولا يستعين، هذا اللي تقول عنه العامة يعني كفانا خيره وشره، لا يعين أحدا، الذم لا شك، ولا يستعين بأحد، هذه محمدة. والقسم الثالث وهو أخبث الأقسام وألأمها، وهو من يستعين ولا يعين، يعرف إخوانه وقت الحاجة ولكن يتنصل ويتبرأ إذا احتاج إليه ويتعرض. وخير الأقسام من يعين ولا يستعين، يعين إخوانه فيما يحتاجون له ولا يستعين، كل من باب التخفيف عليهم وعدم إشغالهم، هذا من كمال المروءات ورفيع الأخلاق. نعم يا شيخ ماجد. الله عليك. الفائدة يا شيخ عند الشيخ عبد الكريم السعدي. شيخ عبد الكريم، شيخنا أنا الفائدة قد مرت في المجلس السابق، ذكرت لكم عنوان الدراية: من البخل المذموم البخل بالعلم. عبد الكريم السعدي عرفته كريما باذيا بلسانه وقلبه إلا هذه المرة. أنا لا أريد أن أفوت الفائدة على من بعدي، هذا عذر أقوى فعل. نرى الذي بعده يا شيخ، بعد الشيخ عبد الكريم. طيب عبد الكريم يجعل يؤخر، خلاص عندنا الشيخ أحسن. الشيخ أحسن أقول ما عنده فائدة ست من شوال كراهية مالك، إن كانت جاهزة ولا جاهز. فضل نفسه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. الفائدة حول كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في كراهية صيام الست من شوال. قال يحيى الليثي رحمه الله تعالى في روايته للموطأ: سمعت مالك رحمه الله تعالى يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وقد وجدت لهذا الكلام ثلاث توجيهات في شروح الموطأ وفي كتب المالكية. التوجيه الأول أن الحديث الوارد حديث ضعيف. قال الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى: والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا. فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لمقاله. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ما ذكره ابن العربي في القبس في شرحه الموطأ أن ذكر شوال في الحديث ليس مقصودا بعينه وإنما أريد به المبادرة. قال رحمه الله تعالى أو من كلامه أن صيام هذه الأيام مع رمضان يعدل صيام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شهرين. فقالوا سواء صامها في شوال أو غيره حصل له ذلك، وإنما ذكر الشوال في الحديث للتخفيف عن المكلف لقربه من رمضان وقد تعود الصوم. ولذا رأى المالكية وبعضهم أنه لو صامها في عشر ذي الحجة لحاز فضيلة صيام هذه الأيام وسلم مما خشي منه مالك رحمه الله تعالى. والتوجيه الثالث وربما هو الأقوى أن الوجه الكراهة اتصاله برمضان. قال مطرف رحمه الله تعالى: وإنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهى. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: لم يبلغ مالك الحديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضح، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان ونستبين ذلك للعامة، وكان رحمه الله تعالى متحفظا كثير الاحتياط للدين. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الإكمال قال: ويحتمل أن كراهة ما كره من ذلك، وأخبر أنه غير معمول به اتصال هذه الأيام برمضان، فأما لو كان صومها في شوال من غير تعيين ولا اتصال أو مبادرة يوم الفطر فلا، وهو ظاهر كلامه رحمه الله تعالى. وقال مثل هذا ابن العربي رحمه الله تعالى أيضا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ أحسن، آخر جملة وهو ظاهر كلامه يعود إلى مالك؟ أي يقصد كلام الإمام مالك. نعم، هذا النقل عن من يا شيخ؟ القاضي عياض. القاضي عياض، يعني الوجه الثالث أن مالك إنما كره أن تصام الست بعد العيد مباشرة. نعم، يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول كون مالك كرهه يدل أنه علم بالحديث وإنما كرهه لهذا السبب. لا سلام، يعني الحديث ما خفي على مالك. أي نعم، لأنه لو خفي عليه لما علق عليه. نعم نعم نعم نعم. طيب يا شيخ أحسن، أتمنى لو تنزل البحث هذا في الموقع الآن، جزاك الله خير. طيب أبشر. شكر الله لك. هو خرجت رسالة ربما أثارت أو زوبعة في أمرين. الأمر الأول صيام ست من شوال، والأمر الثاني صيام التسع أيام من الحجة. خرجت هو حقا الرسالة كان أصلها وأولها تعليق على كتاب الشهور، وصرح المعلق على يعني كراهة صيام أيام من عشر الحجة، واحتج بحديث حفصة وعائشة بحديث عائشة في مسلم. والحقيقة أن الأمور التي مشتهرة عند العامة وظاهرة ما ينبغي التسرع في إنكارها إلا بعد البحث والتروي والسؤال، لكن مجرد أنها يأخذ لفظ حديث أو أثر عن صحابي ثم يبني عليه إنكارا لعمل عموم أو سواد الناس، هذا ما ينبغي وليس منهجا. كان أهل العلم يعبرون أو يحتجون كالترمذي وعليه عامة أهل العلم، فالآن علماء يفتون بهذا الأمر وأفتوا بلدانهم وتواطأ الناس عليه ليس من فقه طالب العلم وليس من يعني لا مؤاخذة منهج طالب أهل العلم المصادمة بالإنكار تعلق بحديث مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم ما رأيته صائما العشرة قط، يأخذ هذا الحديث ويجعله حجة في الإنكار على من صام أياما من عشر الحجة أو صام العشر، مع أن هناك تخاريج له رواية ودراية. ومثله صيام ست من شوال. انظر الآن للنقل النقلة دكتور أحسن، حقيقة هذا النقل وخاصة القول الأخير أنا أسميه تخريج ذهبي حقيقة. الإمام مالك محدث شد له الرحال، قيل المراد ما جاء الخبر النبوي أن عالم المدينة، ولا يندر أن يخفى عليه مثل هذا النص، لكن الكلام اللي سمعناه أن الإمام مالك علم هذا الحديث يعني يعرفه، وأن ما عله أو ما ترك كما يقال رواية، وإنما المراد على ما قال ابن عبد البر إلا قال هذا الدكتور أحسن بن عبد البر أو ابن عربي نقال القاضي عياض آخر قول ثالث إيه هو كلام القاضي عياض وكلام لعبد البر كلاهما قاضي عياض في كتاب في إكمال وابن عبد البر تمهيد استذكار كتاب اسم كامل لكتاب القاضي عياض الإكمال فيه إيش الذي هو الشرح صحيح مسلم شيخنا اسمه كاملا سبحان الله إكمال المعلم بفوائد مسلم فهذا النقل طيب يا شيخ أحسنت يا أحسن فرصة. فالقصد يا أخوان مصادمة الناس بإنكار ما هم عليه ليس بالشيء الهين. طيب يا شيخ عبد الله بن مسعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ عبد الله. من تفسير سورة العنكبوت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات إن واللام وضمير الفصل، والحيوان بمعنى الحياة لكنها جاءت على وزن على الوزن للمبالغة، الحيوان على وزن فعلان. فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست حياة، ولذلك يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الدنيا ليست حياة، أولا لأنها منغصة فكل صفوها كدر، وثانيا أنها غير باقية، وثالثا أن الإنسان مهدد فيها فلا يدري متى يجيئه أجله صبحا أو مساء، وكم من إنسان خرج من أهله ولم ترجع إلا جثته، وكم من إنسان على كرسيه فجاءه الموت فلم يكمل الكتابة التي يخطها بيمينه. ولهذا يقول الشاعر لطيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكال الموت والهرم، مهما طالت بك الحياة سوف تهرم وتدع هذا العيش الطيب أو تموت فلا تبقى لهذا العيش أصلا. والحاصل أن الدار الآخرة صدق ربنا جل وعلا هي الحيوان، فهي التي ينبغي للإنسان العاقل أن يسعى لها. انتهى.